الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وبعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. لكي لا أنسى، فقد توفي أحد الأخوة وهو أب لأحد الأخوة الذين يصلون معنا، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يتقبل منه صالح العمل، ويغفر له الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوعنا اليوم، أنا أعتبر نفسي جريئا أن أتكلم فيه، لأنه موضوع ليس بالسهل أن يتكلم فيه. كيف لا، وهو الكلام عن الأدب مع الله عز وجل. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: إن الأدب هو الدين كله. هذه الكلمة دقيقة من ابن القيم رحمه الله. إن الأدب هو الدين كله، والذي نفقده اليوم هو الأدب، بمعنى الأخلاق. فأصبح المسلمون إلا من رحم ربي لا أدب له، لا مع الله، ولا مع رسوله، ولا مع الصحابة، ولا مع المسلمين، ولا مع المساجد، أبدا. هذا حال أكثر الناس. ويقول عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه، يقول: لنحن أحوج منا لقليل من الأدب منه من كثير من العلم. معنى كلامه أنه قد يكون عندك كثير من العلم، ولكن إذا لم يكن عندك أدب وأخلاق فما فائدة هذا العلم؟ ما فائدة هذا العلم؟ فيقول: نحن أحوج منا إلى قليل من الأدب، على الأقل يكون عندنا أدب، هذا أفضل من كثير من العلم. وإن أرقى وآكد الأدب الأدب مع الله. هكذا كلام عبد الله بن مبارك رحمه الله، وهو من سادات العلماء رحمهم الله جميعا. سوء الأدب مع الله عز وجل كثير، وللأسف من المسلمين، كثير من المسلمين، أو إن لم أقل أكثر المسلمين، يسيئون الأدب مع ربهم سبحانه وتعالى. وقبل أن نخوض غمار هذا الموضوع، والذي قلت من قبل أني تجرأت لأتكلم فيه، لأنه ليس مثل من يتكلم في هذا الموضوع، إنما هذا الموضوع يتكلم فيه كبار العلماء والعارفين بالله سبحانه وتعالى، ولكن هي إشارات لي أولا ثم لكم. قبل أن نتكلم في هذا الموضوع، والطامة الكبرى أن كثير من المسلمين، إن لم أقل أكثر المسلمين، لا يعرفون ربهم. والأطم من ذلك أنهم غير مستعدين لمعرفة ربهم. ولذلك ترى الإحجام الكبير، الإحجام الكبير عن تعلم العقيدة وتعلم أسماء الله عز وجل وصفاته. منذ سنتين ونحن في هذا المسجد الحمد لله نتعلم العقيدة ونتعلم أسماء الله الحسنى وصفاته، ولا يحضر إلا 5 أو 4، وكذلك في دروس تفسير، وكذلك في دروس أخرى من قراءة القرآن والتجويد إلى غير ذلك. إحجام. ودون من لا يعرف ربه، دونه خرق القتاد أن يتأدب مع الله عز وجل، لا يمكن، لأنه جاهل بربه. ولو أردت أن أتكلم عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعظمة الرب، فهذا يحتاج إلى كلام كثير جدا، لكني سأذكر حديثين بعد قول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال نوح عليه الصلاة والسلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، كيف لا تعظمون ربكم وقد أنعم عليكم وخلقكم ورزقكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه المنذري والسيوطي والهيثمي والألباني وصححوه، يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى أنه أذن له أن يتكلم، قال: أذن لي أن أحدث عن ديك. الديك معروف، هذا المخلوق الصغير الذي يصيح إن سمع الأذان أو رأى الملائكة. قال: أذن لي أن أحدث عن ديك مرقت رجلاه في الأرض، يعني رجلاه قد دخلت إلى أعمق الأرض، ورأسه تحت العرش، وهو يثني عنقه تحت العرش، تحت عرش الرحمن، ويقول. ماذا يقول هذا الديك؟ يقول: سبحانك، يقول: سبحانك ربنا، ما أعظمك. هذا تسبيحه. هذا الديك خلقه الله عز وجل بهذا الخلق العظيم المهول، وهو يقول هذا التسبيح. فيرد الله عليه لما يقول هذا الديك: سبحانك ربنا ما أعظمك، فيقول الله له: ما علم هذا، يعني ما علم عظمتي، ما علم هذا من حلف بي كاذبا. وكثير من الناس، وهذا من سوء الأدب في المسجد أن يرن التليفون، هذا من سوء الأدب. ما زلنا نتكلم في سوء الأدب، احنا ما زلنا نتكلم في سوء الأدب مع الله عز وجل. فيرد الله عليه يقول: ما علم هذا من حلف بي كاذبا. وكثير ممن يحلف بالله كاذبا ليبيع بضاعة مثلا، أو يبرئ نفسه من تهمة فيحلف بالله، يحلف بالله وهو لا يعلم أنه إن حلف بالله كاذبا أن يكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه ويكبه في نار جهنم ولا يبالي به، لأن هذا لأن الحلف بالله هو تعظيم لله. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا حتى وأنت تحلف صادقا لا تكثر من الحلف، حتى وإن كنت صادقا، ولا تحلف إلا في الأمور المهمة الخطيرة، أما كل مرة والله والله والله والله هذا من الاستهزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، واحد من الملائكة ممن يحملون العرش، من الملائكة الثمانية، قال: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يطير الطير 700 سنة. هذا فقط، هذا المخلوق وهو الملك الذي يحمل من حملة العرش، فكيف بالبارئ القهار الجبار سبحانه وتعالى؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ويأتي هذا الإنسان الذي لا يساوي شيئا في هذا الكون فيحلف بالله كاذبا، وربما يسب الله عز وجل، وهذا نسمعه كثيرا، حتى في الحلف يسيئون الأدب، فيحلف أحدهم بشنبه ويحلف بحياة فلان ويحلف بشرفه، يقول: شرفي وحياة فلان. هذا سوء أدب مع الله عز وجل. لا يحلف المسلم إلا بالله، إن كان ولا بد يحلف بالله. وهناك يعني كلام يقال وسمعت منه الكثير، يعني في سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، حتى يقول يدعو يقول: اللهم ظلم من ظلم. كيف يظلم الله؟ أو يقول: خلي الله جانبا، تتكلم معه في الدين وفي الآيات يقول لك: خلي الله جانبا. كيف خلي الله جانبا؟ العياذ بالله، هذا الكلام ممكن أن يكفر به الإنسان ويدخل في جهنم لو اعتقده، ولا يقول لك: عارف ربي، إن كنتم لم تسمعوا هذا الكلام فالحمد لله، لكن كثير ما يقال مثل هذا الكلام الذي فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا يذكر، وليس معنى الذكر هو عقد الذكر بالأنامل كما يعتقد كثير من الناس، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر هو المراقبة، مراقبة الله عز وجل، هذا هو الذكر. أينما كنت لا تفعل ولا تقل ولا تقم ولا تجلس ولا تتحرك ولا تسكن إلا وأنت تعلم أن الله راض عنك في هذا العمل، هذا معنى الذكر. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. تقوم من الصباح فتستنشق هذا الهواء النقي، من هيئ لك هذا الهواء؟ هل شكرت الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة؟ تصور لو تقوم لا تجد الهواء، تختنق ولا تجد الماء لتشرب. هذا معنى الكلاءة. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى. فذكر الله أو الغفلة عن ذكر الله عز وجل هذا سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم ليس هذا الذكر، أما هذا الذكر فأرى بعض الناس شيء يبكي. والله العظيم رأيت من الإخوة من يذكر الله بعد الصلاة هكذا، ولا أزيد عليه، هكذا ثم يضرب على صدره ويقوم. ثلاثة وثلاثين مرة فعلها في أربع ثواني. أقول له إن كنت تذكر الله هكذا فلا تذكر، لا تذكر، لأن هذا الذكر سنة، فتركك للسنة أهون من وقوعك في الاستهزاء. إذا تركت سنة الذكر هذا شيء أهون، لكن أن تقع في الاستهزاء بالله تذكر الله هكذا بهذه السرعة وتضرب على صدرك وتقوم كأنك قد أصبحت من الذاكرين فهذا استهزاء، وهذا قمة في سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. الله غني عنك وعن ذكرك وعن صلاتك وعن صيامك، غني عنك. إن يكفر كل الناس فإن الله غني عنه. اعبد الله كما أمرك، ويدخل المسجد فيرفع صوته في المسجد، وهذا أصبحت مساجدنا كالأسواق. يدخل المسجد ويبدأ في الكلام، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتي عليكم زمان تدخلون المساجد فتجدون رجالا أو أناسا تحلقوا حلقا، ماذا يفعلون؟ يذكرون الله؟ يقرؤون القرآن؟ لا، إمامهم الدنيا، يعني هذه الحلقات إمامهم الدنيا، يعني يتكلمون عن أمور دنياهم في المساجد. واحد يسأل عن أرخص التأمينات، واحد يسأل عن السيارات، واحد يسأل عن كذا، واحد يسأل عن كذا وسط المسجد. هذا الذي حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحن نراه الآن يوميا، لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم، ولكن قال سيكون وكان كما قال صلى الله عليه وسلم. فماذا قال بعد ذلك؟ فإن لقيتموهم فلا تجلسوا معهم فإني بريء منهم، تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حين تدخل المسجد تأدب، ادخل صلي ركعتين واجلس، فإما ذكر وإما قرآن وإما تسبيح، ولا يكون همك طول الوقت الدنيا. فإذا دخلت المسجد أكملت الحديث عن الدنيا، تقدم جزاكم الله خيرا حتى يبقى لإخوانكم في المكان. حتى دخول المسجد يعني لماذا تأتي المسجد؟ تأتي لكي تصلي، فإن هذا لقاء مع الله سبحانه وتعالى. نحن في دنيانا إذا أراد الإنسان أن يذهب إلى للقاء مسؤول أو ملك أو رئيس، فإنه يسأل ماذا يحب هذا المسؤول، ماذا يحب هذا الرئيس، أيجوز أن ألبس كذا إذا ذهبت عنده، أيجوز أن أتحرك بهذه الحركة، فيعرف كل شيء حتى لا يخطئ، حتى لا يخطئ أمام هذا المسؤول وهو مخلوق مثله. لكن المسلم يدخل المسجد ولا يبالي، لا يبالي بحركاته ولا كلامه، ولا يبالي حتى بلباسه. لا نتزين لله عز وجل، مع أن الله عز وجل أمر بذلك وقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل مسجد يعني عند كل صلاة. إذا ذهبت للصلاة أو إذا أردت الصلاة خذ زينتك. وأحق من يتجمل له الله كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أحق من يتجمل له. لكن تجد الإنسان إذا ذهب للحفلة أو ذهب للزفاف أو ذهب إلى مسؤول يتزين، ولكن إذا دخل المسجد لا يهمه ذلك، لا يهمه. وقد يأتي بملابس ضيقة لا يستحي أن يراه الله كذلك. ومن ذلك فقد تكلم العلماء عن الصلاة في الملابس الحازقة يعني الضيقة، فمنهم من أبطل الصلاة كابن شهاب وهو من المالكية وغيره، وهناك من قال يعيد في الوقت. بعض المرات ترى بعض الإخوة تستحي إن سجد تحجمت عورته، حجم العورة يظهر لك، الإلية وما إلى ذلك، ويقف أمام الله كذلك. أين الحياء؟ أنت تقف أمام من؟ ربما لا يستطيع أن يقف أمام جده أو رجل يحترمه، لا يستطيع أن يقف هكذا أمامه بسروال ضيق. هذا البلاء الذي ابتليت به الأمة، ولكن أمام الله يقف، يقف أمام الله. وقد ثبت الحديث أن الله عز وجل يجعل وجهه تلقاء المصلي إذا صلى، فلذلك لا يجوز أن يلتفت المصلي، فإذا التفت تركه الله عز وجل. فأحق من يتجمل له الله سبحانه وتعالى، أحق من يتجمل له. تذكر هذا. ومن سوء الأدب مع الله عز وجل أن نشتغل بالأسباب ونترك مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل في هذا الكون أسبابا، سبب أسبابا تأخذ بها لكي يصلك ما هو قد كتب لك، وكان قادرا أن يعطيك بدون سبب، ولا يزال قادرا. والدليل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن آدم لو أن ابن آدم يفر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. لنفرض أن إنسان ما أخذ بالأسباب، ألا يرزقه الله؟ بلى والله ليرزقنه، لا يمكن أن يتخلف الرزق. ولم يعلق الله عز وجل قضية الرزق بالإيمان ولا بالتقوى ولا بأي شيء، لأن هذا تجلى فيه معنى الربوبية، فالله عز وجل يرزق الكافر ويرزق المنافق ويرزق الفاجر ويرزق البر ويرزق التقي، بل ويرزق الحشرات والدود والنمل ويرزق كل شيء سبحانه وتعالى. لكننا من سوء الأدب مع الله أخذنا بهذه الأسباب وتعلقنا بها وتشبعت بها قلوبنا ونسينا الله الذي هو الرازق سبحانه وتعالى على الحقيقة، وليست هذه الأسباب، ليست هذه الأسباب هي التي ترزقك، فقد تأخذ بكل أسباب ولا يصيبك إلا ما كتب الله لك، وتحرم تحرم ما كنت تسعى إليه. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما جهلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ومن سوء الأدب مع الله عز وجل أن ينعم عليك وقد أنعم وأسبغ نعمه ظاهرة وباطنة، وبعد ذلك تنسى أن تشكر هذه النعم، تنسى أن تشكر هذه النعم. أنعم الله عليك بنعمة المال، فأين إنفاقك؟ أين إنفاقك في سبيل الله؟ أينعم عليك بمليون وتنفق درهم واحد أو خمسة؟ أهكذا يكون الشكر؟ وأنعم عليك بالصحة، فأرنا نفسك في المسجد، تأتي تصلي في المسجد مع إخوانك، وإنما القلب لا يتفطر أيها الإخوة أن يرى المسجد فارغا طول الأسبوع. أنا أعلم أنه هناك من يقول ليس هذا هو المسجد الوحيد، هناك مساجد أخرى نصلي فيها. نقول هي بيوت الله عز وجل، ولكن أيعقل أن يكون مسجد في وسط المدينة وأنا أعلم ولست ضيفا في هذه المدينة؟ أعلم أن هناك عشرات من الإخوة يسكنون قرب المسجد. أين هم؟ أيشتغلون 24 ساعة؟ إن كان يشتغل في الصباح فهو في المساء موجود، إن كان يشتغل مساء فهو في الصباح موجود. أين شكر النعمة؟ ومن هنا ندخل إلى قضية سوء الأدب في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لو سألت زوجك، لو سأل رجل زوجه يعني امرأته، فقال لها أتحبينني؟ تقول نعم نعم. يقول لها كم في المئة؟ فتقول له 90% مثلا. هل كان يرضى بذلك؟ لا يرضى بذلك. لمن العشرة؟ يقول لها لمن العشرة في المئة؟ وربما تقول 99، يقول لها لمن 1%؟ لا يرضى أن تشركه بحب غيره وهو مخلوق وهي مخلوقة وهو لم يخلقها. فهل يعقل أن تشرك الله، أن تشرك آخرين في حب الله؟ الله عز وجل تكلم عن شرك المحبة وهو سواء كحب الله، فكيف بمن يحب غير الله أكثر من حب الله؟ لا يمكن لمسلم أن يقول أنه يحب شيئا أكثر من الله، لا يمكن أن يقولها بلسانه ولكن يقولها بحاله. إذا رأيت حاله تعلم أنه يحب ذلك الأمر أكثر من الله. الذي يفضل الجلوس واللعب ويفضل مثلا ماتش الكرة أو أي شيء من الأمور التي تشغل الناس، الذي يفضلها على أن يأتي للمسجد أو أن يحضر درس علم أو أن يشتغل حتى في بيته بقراءة القرآن، فهذا يكون قد أحب هذا الأمر أشد من حبه لله، أشد من حبه لله. وهذه تالله إنها مصيبة المصائب. والموضوع خطير كما قلت لكم، ولا أدعي أني قد تكلمت فيه كلاما وافيا، يستحيل، يحتاج إلى كثير من الكلام. وأختم بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يقول في أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما لمست فرجي بيميني منذ أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي ويتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلمس ذكره بيده اليمنى أبدا، لأن هذه اليد وضعت في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا سيخالف سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. ويقول، وهذا في فتح الباري ورواه ابن رجب، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقول: استحيوا من الله فوالله إني أذهب إلى الغائط، يقول أنا أذهب إلى الغائط ليقضي حاجته، فأضع ثوبي وأتقنع به حياء من الله. هو الآن يقوم بأمر عادي يحتاج إلى أن يقضي حاجته مثل كل الناس، ولا حرج عليه في ذلك، لكن حياء من الله ويقوم بهذا الأمر، فإنه يغطي، يتقنع ويغطي رأسه بثوبه. هل هذا يمكن أن يعصي الله عز وجل؟ يمكن أن يختلي في ظلمة أو في مكان فيقع في محارم الله عز وجل؟ هل يمكن أن يقع منه هذا؟ أبدا. هذا الذي يذهب للخلاء فيتقنع ويستحي أن يراه الله عز وجل في أمر طبيعي لا حرج عليه فيه، مقام عالي هذا. وفي قوله عز وجل: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا إنهم حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. قال ابن عباس في هذه الآية وهي في صحيح البخاري، وقوله في صحيح البخاري، قال: كان أناس من شدة حيائهم من الله إذا ذهبوا للخلاء أو جامعوا أزواجهم كانوا لا يفعلون ذلك والسماء فوقهم، لأنهم يستشعرون أن الله ينظر إليهم، يجامع أهله في الحلال ويستحي من الله سبحان الله، يذهب إلى الخلاء للتخلي ويستحي من الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحياء من الله والأدب مع الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي البحرين وفي تونس وفي مصر وفي كل مكان يا رب العالمين. نسألك أن تنصر الصادقين الذين يريدون إعلاء كلمتك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.